بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الأربعين من دروس سورة التوبة ومع الآية 55، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أخواننا الكرام، كلام دقيق. أي شيء ينتهي عند الموت هذا لا يليق أن يكون عطاءً إلهياً. أي شيء ينتهي عند الموت، هذا الشيء الذي ينتهي بالموت لا يتناسب مع كرم الله. عطاء الله أبدي إلى أبد الآبدين، خالدين فيها أبداً. أما الدنيا قطعة أيام، قد يؤتي الله الإنسان مالاً، قد يؤتيه صحة، قد يؤتيه منصبا، قد يؤتيه مكانة، تنتهي عند الموت، لأن الموت ينهي كل شيء. الموت ينهي قوة القوي، وينهي ضعف الضعيف، وينهي غنى الغني، وينهي فقر الفقير، ينهي ذكاء الذكي ومحدودية المحدود، ينهي وسامة الوسيم ودمامة الدمي. الموت ينهي كل شيء. الموت تنتهي به الأمراض، ورم خبيث مات انتهى المرض، لكن ما بعد الموت إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. والله أيها الإخوة، لا أعجب ممن يعيش وليس له هدف في الآخرة. بضع سنوات مشحونة بالمتاعب والهموم والضغوط والحيرة والحوادث، والآخرة خلقنا من أجلها. لذلك لو أن الإنسان أعرض عن الله عز وجل وأتاه الله مالا، هذا ليس نعمة، إنما هو نعمة، ونعمة كانوا بها فاكهين. آتاه الله صحة سيموت، آتاه الله بيتاً فخماً سيتركه. كل شيء يترك ليس عطاءً، الموت ينتهي به كل شيء. مهما كنت كبيراً، مهما كنت عظيماً، مهما كنت غنياً، مهما كنت مستمتعاً، مهما كنت بصحة جيدة، الموت ينهي كل شيء. لذلك من وضع كل همه وكل جهده وكل تخطيطه للدنيا فقط فهو أحمق غبي، لأنه أنت خلقت لللانهاية، خلقت لجنة عرضها السماوات والأرض، خلقت للأبد، فأنت اخترت سنوات معدودة، فإذا مضت ولم تكن مؤمناً، فإذا مضت ولم تكن مستقيماً، إذا مضت ولم تكن محسناً، فهناك مشكلة كبيرة جداً. لذلك لو أنه إنسان فقير، موظف فقير، دخله محدود، بيته صغير 60 متر، يعني ما في عنده شيء يلفت النظر. لو زار غنياً، غنياً مترفاً، بيت فخم، مركبات متعددة، دخل فلكي، أذواق رفيعة جداً، ولم يكن هذا الغني مؤمناً وقال: ليتني كنت مكانه، لا قيمة لكل إيمانه. من آتاه الله القرآن فظن أن أحداً أوتي خيراً منه فقد حقر ما عظمه الله. يعني إذا الله عز وجل سمح لك أن تعرفه، وسمح لك أن تعبده، وسمح لك أن تطيعه، وسمح لك أن تكون في مسجد تتعلم. هذه نعم لا تقدر بثمن، هذه نعم تعد أكبر نعم في حياتك، إن هذه النعم مؤداها إلى الجنة. ما معنى أنك مؤمن؟ يعني مستقيم. ما معنى أنك مؤمن؟ لك عمل صالح. ما معنى أنك مؤمن؟ يعني أب صالح. ما معنى أنك مؤمنة؟ أم صالحة. ما معنى أنك مؤمن؟ لك أولاد صالحون. ما معنى أنك مؤمن؟ مستقيم، صادق، أمين، تنفق من مالك في سبيل الله. كلمة مؤمن كلمة واسعة جداً، يعني إذا واحد كتب إلى جانب اسمه بالبطاقة دال نقطة فلان، ما معنى دال نقطة؟ دكتور يعني، معه ابتدائي؟ حتماً، معه إعدادي؟ حتماً، معه ثانوي؟ حتماً، معه ليسانس؟ حتماً، معه دبلوم تربية؟ حتماً، معه ماجستير؟ حتماً. هي الدال تعني ابتدائي، إعدادي، ثانوي، جامعة، ماجستير. نعم، هذا معنى الدال. معنى مؤمن يعني مستقيم، معنى مؤمن دخله حلال، معنى مؤمن انفاقه حلال، معنى مؤمن بغض البصر، معنى مؤمن صادق، معنى مؤمن مخلص، معنى المؤمن متقن لعمله، معنى المؤمن ما بينافق، ما بيكذب، ما بيحتال، معنى المؤمن علاقاته بالنساء مضبوطة، محارمه فقط، زوجته ومحارمه، أكثر ما في عنده. معنى مؤمن ما في عنده جلسات فيها مشروب، ما عنده جلسات فيها اختلاط. كلمة مؤمن تعني كل ذلك، مؤمن. فلذلك إذا أكرمك الله أن عرفك بذاته العلية، أن أعانك على طاعته، أن أعانك على التقرب إليه، أن ألحقك بمنبع علمي تتلقى منه، أن رعاك، رباك، شجعك إذا أحسنت، خوفك إذا أسأت، مع أن أنت في العناية المشددة. كلمة عناية مشددة يبغضها الناس، يتوهموا معه أزمة قلبية وضعوه بالعناية المشددة، إلا معنى آخر. المؤمن بالعناية المشددة من الله عز وجل، يرعاه، يتابعه، ينبهه، يحذره، يكافئه، يشجعه، ينصره، يوفقه، هذا معنى عناية مشددة. لذلك الإنسان إذا ترك الله ولم يعبأ بمنهجه قد يكون غنياً، ومعنى غني يعني بيته فخم جداً، مركبته فخمة جداً، إنفاقه كبير، طعامه نفيس، سهراته ممتعة، سفرياته فيها إنفاق كبير، أي معنى غني. لكن معنى مؤمن معك مال تشتري به طعاماً طيباً، معك مال تذهب به إلى مكان جميل، بس هذا المكان الجميل يعني بحر مثلاً، جبل أخضر، أخذ من جمال الله مسحة، والطعام الطيب أخذ من جمال الله مسحة، والوجه الجميل أخذ من جمال الله مسحة، لكن المؤمن مع خالق الجمال، مع أصل الجمال، فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. إذا أنت كمؤمن عرفت الله، عرفت منهجه، أكرمك الله بطاعته والاستقامة على أمره، دخلك حلال، علاقتك بالنساء شرعية، زوجتك فقط، محارمك فقط، ما في عندك علاقة شائنة، ولا في دخل حرام، ولا في احتيال، أنت مؤمن، أنت ملك، صدق ولا أبالغ، ملك. البطولة أن تمشي رافع الرأس لا تحميه لأحد، ألا تستحي بشيء فعلته، عملك طيب، ما في عندك شيء تستحي به، ما في شيء بتخاف أن يفضح، هذا المؤمن. المؤمن يتمتع بنعمة لا يعرفها إلا من ذاقها. لذلك هذا إبراهيم ابن الأدهم كان ملك، ثم ترك الملك باختياره وصار عارفاً بالله، فقال كلمة لأنه كان ملك أنا أصدقه بها، قال لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. كلمة مؤمن قليلة، مؤمن إنسان موصول بالله بخالق السماوات والأرض، مؤمن بيتحرك بمنهج الله، مؤمن محسن يعني، مؤمن حليم، مؤمن رحيم، مؤمن صادق، مؤمن لا ينافق، مؤمن لا ينحرف، مؤمن لا تجره شهوة إلى معصية، ضابط شهواته، مؤمن سيد نفسه، مؤمن أي يملك نفسه عند الشهوة وعند الغضب. لكن هؤلاء الذين شردوا عن الله، أيها المؤمن لو كانوا أغنياء فلا تعجبك أموالهم، ولو أن لهم أولاداً يعني يكون ابن الغني أنيق جداً، ثيابه غالية كثير، في عناية بالغة، ويحمل شهادات عليا، في إنفاق عليه، دروس خاصة ومعلمين، قد يكون ابن الغني متفوق، لكن هذا لا يعني أنه صالح. الله عز وجل يريد أن ينبه المؤمنين، إذا كنت مؤمناً فأنت الغني الحقيقي، إذا كنت مؤمناً فأنت الراقي الحقيقي، إذا كنت مؤمناً فأنت الفالح، أنت الناجح، أنت الموفق، أنت المتفوق، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. يعني مرة التقيت بأخ كريم، هو طبيب ووضع كل آماله بابن وحيد، درسه طب، بعته لأمريكا ليتخصص، قال لي هيئت له عيادة ب15 مليون، وضع كل آماله بابنه، ابنه تزوج واحدة أمريكية وقطع الاتصال بأبيه، والله بكى أمامي، وضع كل أمله بابنه، قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. لما أنت بتربي ابنك تربية إسلامية بيعرف قيمتك، لما بتربيه تربية إسلامية ما بيعقك، بتربيه تربية إسلامية بخدمتك، بتربيه تربية إسلامية يدك اليمنى، بتربيه تربية إسلامية كظلك. لك الأب لما بيربي ابنه تربية إسلامية بيربيه على الوفاء، على الطاعة، على بر الوالدين، على الإحسان، هذا الابن آخذ من أبوه الشيء الكثير، هذا الابن مستحيل أن يخرج عن دائرة الحق، هذا الابن معوان لأبيه، هذا الابن يعني مرافق لأبيه. لذلك الابن من دون توجيه ديني، من دون تربية إسلامية، والله أنا قال لي أخ كريم له قريب يعني بيملك من فوق 1000 مليون، توفي، التقى بابنه بعد أيام من وفاة أبيه، بعد أيام قال له إلى أين أنت ذاهب؟ قال له كلمة لعلي معذور إذا قلتها لكم، قال له رايح أسكر على روح أبي، خلف له مال بس ما خلف له علم، خلف له مال بس ما خلف له أدب، خلف له مال بس ما جعله مؤمن، هي مشكلة المشكلات. والله فيك العقوق للوالدين بحياتنا المعاصرة، القصة تهد الجبال. وضع كل ثقته بابنه وابنه قلب له ظهر المجن. أما الأب الصالح يربي ابنه تربية صالحة، قلما تجد مؤمن أب مؤمن ابنه بعيد عنه، قلما تجد أب مؤمن ابنه عاق، إنه رباه على البر، إنه الابن استقى من أبوه الرحمة، استقى الحنان، استقى العطف، استقى التوجيه. ففرق كبير كبير بين أسرة مسلمة وأسرة متفلتة، الفرق كبير كبير. والحقيقة من أكبر نعم الله على الإنسان الولد الصالح، والدليل قال تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. البنوة والأبوة من آيات الله الدالة على عظمته، بل آيات أخرى تؤكد أن المؤمن له ذرية صالحة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني أنا ما بتصور بيت تؤدى فيه الصلوات الخمس، بالبيت في غض بصر، في انضباط مع النساء، في تقام بهذا البيت يعني دعوات إلى الله عز وجل، بيت ما في تفلت، ما في غناء يصبح، ما في أجهزة مخلة بالآداب موجودة، بيت منضبط. أنا ما بتصور هذا البيت يخرج أولاد متفلتين، مستحيل مستحيل. والله مرة حدثني أخ هو أستاذ ديانة، قال لي: أنا تابعت مسلسل، قال لي: والله بهالمسلسل 13 خيانة زوجية فيه، 13 خيانة زوجية. أيام الإنسان يستمد ثقافته من الأفلام، شوفي بالفيلم في أشياء بخلاف الشرع، في تفكير بخلاف الشرع، في سلوك بخلاف الشرع، كأن الناس يتعلمون من الأفلام لا من القرآن. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. تربية الابن بده جهد كبير جدا، رباه ليكون له فكان لغيره. يعني أكبر مأساة تعانيها الأمهات أنها تربي ابنها تربية على أن يكون في نهاية العمر في خدمتها، فإذا به ينعتق منها ويكون في خدمة زوجته، عندئذ يدخل على قلب الأم من الآلام ما لا يوصف. هذا العقوق. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. يعني أنا أرى هذا الذي أمامك بيته فخم جدا، مركبته من أعلى نوع، يعني أساس بيته في أذواق عالية جدا، يحكي بالملايين، ما بيصلي، ما عرف الله، ما في انضباط أخلاقي، ما في طاعة لله عز وجل. كل هذه الدنيا لا قيمة لها لأنها زائلة ماضية، ما الذي يبقى؟ تبقى الطاعة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم فيها بها في الحياة الدنيا. والله الذي لا إله إلا هو أكثر من إنسان في المقياس الدنيوي هو في القمة، في القمة. يقول لي بصراحة ما بعدها صراحة: أنا أشقى الناس، مللت من المال، مللت من الطعام والشراب. اسمعوا هذه الكلمة: لم يسمح الله للدنيا مهما كانت عظيمة أن تمد الإنسان بسعادة مستمرة، تمده بلذة متناقصة، لذة شيء والسعادة شيء. السعادة إحساس مادي يأتي من طعام طيب، أو من ثياب جيدة، أو من بيت فخم، أو من زوجة جميلة، مادي. اللذة إحساس، هذا الإحساس يتناقص. وإن كان الإحساس بمعصية، يعني امرأة بالحرام، ينتهي بكآبة، ينتهي بتأنيب الضمير، ينتهي بالضياع. أما السعادة تنبع من الداخل، اللذائذ تأتي من الخارج، اللذائذ طابعها حسي، حسي. اللذة تحتاج إلى مال، إلى جمال، إلى طعام، إلى بيت، إلى مركبة فارهة. اللذائذ طابعها حسي وأسبابها حسية، وهي كلها خارج ذاتك، تأتي من الخارج. أما السعادة الحقيقية هي نفسية وليست حسية، تنبع من داخلك. أنا لا أبالغ إن شاء الله، قد تجد شاب بغرفة قميئة لا يملك شيء من المال، يأكل الكفاف لكنه متصل بالله، هذا أسعد ألف مرة من شاب آخر في سنه غارق في النعيم لكنه بعيد عن الله. عظمة هذا الدين أنك إذا طبقته تكون أسعد الناس، بل إنني أقول ينبغي أن تقول: ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. يعني الابن من دون هدف عبء، وقد يكون عاق، صار بلاء. أقسم لي أخ ليس من رواد المسجد، يعني إنسان مؤمن، عنده ابن عاق يتفنن بإزعاج أبيه، قال لي: والله إذا دهس لأقيمن مولداً احتفالاً بموته، من شدة عقوق هذا الابن. الابن بلاء أحياناً، أما ابن المؤمن أقسم لكم بالله يمكن أكبر هدية يأخذها المؤمن من الله ابنه أحياناً، أكبر هدية. ابن مطيع، بار، أديب، محسن في خدمة أبيه، هذا ابن وهذا ابن. يعني أنا أقول لك أنت كمؤمن كأن الله عز وجل قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يعني أحد أنواع الإكرام لك أيها المؤمن أن يهبك أولاداً بررة، أولاد بررة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. بيتعب، بيشقى حتى يقطف ثمار تعبه في خريف العمر، ابنه يتخلى عنه ويؤثر امرأته على أمه وأبيه. وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أخواننا الكرام، دعكم من الموازنة بين مؤمن وغير مؤمن من حيث الآخرة، والله في الدنيا الفرق كبير جداً. يعني حياة المؤمن في الدنيا غير حياة غير المؤمن في الدنيا. بيت المؤمن له خصائص، زواج المؤمن له خصائص، إنجاب المؤمن له خصائص، تربية المؤمن لها خصائص، مستقبل علاقة الأبناء بأبيهم للمؤمن لها خصائص. في تبدل جذري، أيام بيكون فرق بالدرجة، أيام بالطبيعة. يعني في نحاس وفي ذهب، أما الذهب في 24، في 21، في 18، نقول فرق بالدرجة بالعيار. أما الفرق بين الذهب والتنك مو بالعيار، الفرق كبير جداً. التنك من أخس المعادن، والذهب من أثمن المعادن. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يمضي حياته في شقاء ما بعده شقاء. يعني فرق كبير كبير بين دنيا المؤمن ودنيا غير المؤمن. والله دنيا المؤمن جنة، والله في الدنيا. بل الله عز وجل حينما قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. لذلك أيها الإخوة، أنت حينما تصطلح مع الله تكسب الدنيا والآخرة. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معاً، بينما الجاهل يؤثر الآخرة على الدنيا فيخسرهما معاً. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معاً، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معاً. والشيء الواقع أن الإنسان يعيش بالدنيا، إذا ما عرف الله وما اتجه للدين يتقدم بالسن، كلما تقدمت سنه ضعفت إمكانية الاستمتاع بالحياة. بعد أن ينضج يأتي ملك الموت. إلى أين؟ وإذا كان بالدنيا فكر في كل شيء إلا هذه الساعة، لم يعد لها إطلاقا، وهي أخطر ساعة. الله عز وجل قال هو الذي خلق الموت والحياة، بدأ بالموت، لأنه كما قال النبي الكريم فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. ما في خيارات. الطفل حينما يولد أمام آلاف الخيارات، أما حينما تأتي المنية لا سبيل إلا لسبيلين، إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. فالبطولة والذكاء والعقل والتوفيق أن تعد للآخرة، هذا الذي يتميز به المؤمن. فإذا أعددت للآخرة في عندك طمأنينة، لو جاء الموت لك عند الله شيء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أنت حينما تؤمن لك الدنيا والآخرة، لك في الدنيا جنة وفي الآخرة جنة. وحينما يبتعد الإنسان عن الله عز وجل ضحى بدنياه وآخرته معا. لذلك أيها الإخوة، أهل الدنيا إذا ارتقوا في الدنيا واستمتعوا بها وجمعوا المال الوفير وأنفقوه على ملذاتهم وشهواتهم، هي أوقات محدودة وتنتهي البطولة في النهاية. الله قال والعاقبة للمتقين. لذلك هذه الدنيا يجب أن تكون ممر وليست مقر، لأنها دار تكليف لا دار تشريف، لأنها منزل عمل لا منزل جزاء. العمل هنا والجزاء في الآخرة. والحمد لله رب العالمين.